بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. رواه البيهقي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. رواه الطبراني. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث إلى أن قال فيه: وآمركم بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه وأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضرب عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، وكذلك رواه الحاكم. وعن رافع ابن مكيث: وكان ممن شهد الحديبية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تطفئ الخطيئة وتقي ميتة السوء. رواه الطبراني في الكبير. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر. رواه الطبراني. وكذلك حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباها فتقول: الصدقة أنا أفضلكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الحاكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنوى حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. رواه النسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذلك رواه الحاكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.